السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في السنة الجديدة، وإن شاء الله تكون سنة طيبة عليكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله نكون مع بعض في الفقه، بإذن الله هناخد أنواع أو هنكمل باب الصلاة. هنبتدي ناخد أنواع الصلوات المختلفة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الخوف، صلاة الاستسقاء، الكسوف. هناخد صلاة المسافر والمريض، صلاة الجماعة والصيام. يعني السنة دي بإذن الله ده المنهج تقريبا الترم الأول. الترم الثاني لسه هينزل بإذن الله تعالى، يعني الملزمة اللي معاك دي ترم أول فقط. بالنسبة للأوبن بوك، يعني حدث في بعض التعديلات، مش هتخشي بالملزمة بتاعتك، هتخشي بنص صغير انت بتبقي عاملاه، بتبقي كبة فيه الأدلة. طبعا أدلة كانت آية قرآنية أو حديث فقط، ده بس اللي بتخشي بيه في الامتحان، وده إن شاء الله يبقى إيه أفضل ليكي. طيب، بداية عندنا صلاة الجمعة. عندنا أول حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمعة تهاونا طبع الله على قلبه. اللي يترك ومات الله عز وجل يطلع على قلبه. طيب، في كمان حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. طبعا يعني طبع على القلب يمكن انتوا خدتوه في التفسير، بيجعل القلب فيه قسوة وجفاء وجهل، وقد يصير قلب منافق. بس هل هنا بقى يعني اي ثلاث جمعات، ولا يعني اي ثلاث جمعات؟ يعني مثلا ترك جمعة بعد كده صلى الجمعة مثلا شهر شهرين ولا سنة بعدين ترك جمعة تاني، اي ثلاث جمعات متفرقات؟ هنا هيأتي بقى الحديث اللي بيقيد ترك الجمعة بالتوالي. شوفي هنا حديث أبو هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متتاليات من غير عذر طبع الله على قلبه. يبقى هنا قيدها بثلاث جمع ايه متتاليات، يعني اللي هيترك صلاة الجمعة ثلاث جمعات ورا بعض كده طبع الله على قلبه. يعني بيبقى القلب عليه غشاوة بحيث انه يصير قلب منافق. وسبحان الله، يعني دي يعني ان الناس تيجي على اخر ايامها كده تلاقي رجل يبقى بيصلي يترك الصلاة، بل انه ممكن يترك ثلاث جمع ورا بعض خلاص كده. يعني سبحان الله، يعني يختم الله عز وجل على قلبه ويصير قلب منافق. يبقى اللي هيترك ثلاث جمع متتاليات يعني ورا بعض. وخدي بالك ان صلاة الجمعة واجب على الرجال، واجب. طبعا احنا عارفين واجب، احنا في سنة تالتة، واجب بمعنى إن فعل له أجر، إن ترك يأتم. صلاة الجمعة حكمها بإجماع العلماء واجب فرض على الأعيان. شوف فينا بيقول لك: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على إنها فرض عين، وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة، وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة. وطبعا عندنا الأدلة كثيرة، منها طبعا في القرآن: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هنا أمر، فاسعوا إلى ذكر الله. هنا بيقول لك اللي هيترك صلاة الجمعة لعذر، إيه بقى العذر ده؟ مرض، والمرض ده المريض اللي هو إيه؟ اللي الناس بتعوده، يعني هو بيكون في السرير ما بيقدرش يتحرك، لكن مثلا يروح هنا ويجي من هنا ويخرج ويجي بقى صلاة الجمعة، لا ده أنا مريض. لا، هنا المرض اللي هو إيه؟ الحطاش اللي الناس بتروح إيه؟ تعوده، هو ده اللي إيه؟ ليه عذر إن ما يصليش الجمعة. طب صليها إيه؟ خدي بالك إن صلاة الجمعة بتبقى ركعتين زي ما هناخد، هيصليها إيه؟ ظهر. يبقى العذر الشرعي مريض طريح الفراش، هيصلي إيه؟ هيصليها ظهر 4 ركعات. كذلك المرأة، طبعا انتوا عارفين ان المرأة ما عليها صلاة جمعة، الجمعة دي واجب على الرجال، واجب على الرجال، وهكذا برضو المسافر، سكان البادية. طبعا انتوا تعلموا ان سكان البادية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بتبقى خيام، يقعد هنا في الخيمة دي مدة وبعدين ينتقل، يشيل الخيمة وينتقل لمكان تاني، وهكذا بيبقى زي الرحال كده بيرحلوا من مكان لمكان. طبعا ده برضو ما بيبقاش يعني تنعقد ليهم جمعة، دول كلهم بيصلوا ظهر 4 ركعات. طيب هنا كمان بيقول لك: وهكذا من تركها عمدا، وترك كده صلاة الجمعة متعمد، يتوب إلى الله ويصليها إيه؟ ظهر. ودي في فتاوى ابن تيمية، واخدين بالكم؟ يبقى اللي هيتركها متعمد طبعا كده هيأثم، يتوب إلى الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يعفو ويغفر له ويصفح، ويصليها ظهر 4 ركعات. طيب، وعن سلم ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. طبعا هنا بيوضح امتى بيحين وقت صلاة الجمعة، واخدين بالكم؟ برضو هنا يعني كنا نجمع، يعني نصلي جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وقت الجمعة هو وقت إيه؟ صلاة الظهر. فهنا يعني بيقول لك يعني سلم ابن الأكوع رضي الله عنه بيوضح لنا إمتى الموعد بتاع صلاة الجمعة. خدي بالكم طبعا احنا دلوقتي يعني في الوقت الحاضر كلنا معنا موبايلات، معنا الساعات، معنا يعني مواقيت الصلاة معلومة، النتائج مواقيت الصلاة مالها معلومة، بس هنا طبعا بيوضح لك يعني ايه امتى بتصلى الجمعة. طبعا وقتها وقت ايه؟ صلاة الظهر. طيب سهل بن سعد، يمكن ده خدناه قبل كده لو تتذكروا العام الماضي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. انتوا عارفين ان كان من يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان هم كان عندهم القيلولة. القيلولة دي يعني بيناموا، يعني طبعا هم بيبدأوا يومهم من بعد صلاة الفجر، يجوا وقت الايه يعني قبل الظهر على بعد الظهر كده بيناموا شوية، دي طبعا كانت بتعنهم على قيام الليل. فهنا سهل بن سعد بيقول احنا ما كناش يعني نعمل القيلولة دي، النقيل يعني ننام النوم اللي هو بيبقى في وقت النهار ده، ولا نتغدى يعني ياكلوا الا بعد الجمعه. لان خدي بالك زي ما هناخد كان يعني من هدي النبي والصحابه رضي الله عنهم انه كانوا بيتجهوا الى صلاه الجمعه بعد الشروق، بعد الشروق يبتدوا ايه يغتسلوا ويذهبوا لصلاه الجمعه. فطبعا مش هيبقى فيه كده وقت للايه للقيلوله ولا للغدا الا بعد ايه الا بعد ما يصلوا الجمعه. سبحان الله، يعني شوفي الصحابه رضي الله عنهم ما تركوا شيء الا بيوضحوا لنا كنا بنعمل كذا وكنا نقيل، لا ده كان قبل بعد ما نصلي الجمعه نقيل ونتغدى، واخدين بالكم؟ وكان الوقت بتاع الصلاه كده، ما تركوش شيء، سبحان الله. طيب، عن جابر بن عبد الله بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعه بيخطب وهو ايه قائم. فجاءت عير من الشام، العير بقى اللي هي التجاره بقى، جت التجاره جايه، طبعا دي بتبقى محمله، العير دي بقى محمله بايه؟ بكل ما يحتاجون اليه من طعام وملابس وكل حاجه، سبحان الله. لان طبعا تعرفين يعني كانوا بيعملوا رحلات وبييجوا يعني زي ما يقولوا ايه بيجلبوا الحاجات من بره المدينه. طيب، فتل الناس اليها. فتل يعني ايه؟ يعني تركوا النبي عليه وسلم وذهبوا الى ايه الى العير، حتى لم يبق الا 12 رجل. فانزلت هذه الايه: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. هنا الله عز وجل بيعاتب المسلمين، يعني لو في تجاره ولا لهو تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. شوف هنا تركوك ايه قائمه. ودي بالك ان الاحاديث دي كلها عايز يدلل عليها على ان الخطبه بتاعت يوم الجمعه بتبقى ايه الخطيب بيخطب وهو قائم. لان طبعا ابتدى في العصور اللي بعد كده ابتدوا الامراء يخطبوا هم جالسين. طبعا هنا لا، بيقول لك وتركوك ايه قائمه، يبقى كان النبي يخطب وهو ايه قائم. طيب، يبقى هنا تركوا النبي قائم يخطب الجمعة وهم ايه انصرفوا وراحوا للايه للتجارة. يبقى هنا بناخد ان النبي كان يخطب صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة وهو ايه قائم. طيب، من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. من ادرك ركعة من الجمعة، دي اقل حاجة يا بنات عشان تكون الصلاة مقبولة، ركعة. طبعا انتوا تعلموا ان الركعة بتبقى ايه قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن ركعة كاملة، والركوع والسجدتين. اللي هيدرك ركعة من الجمعة، طبعا انتوا تعلموا ان صلاة الجمعة ركعتين، الامام صلى ركعة وجه المأموم من بداية الركعة التانية يعني قرأ الفاتحة، لأن طبعا الفاتحة قراءة الفاتحة ركن. يبقى كده ايه قد تمت صلاته. من أدرك ركعة من الجمعة، خلاص هو أدرك كده ركعة مع الإمام، هيضيف إليها ركعة تانية وقد تمت ايه صلاته، كده صلاته ايه تمت، الصلاة كده أجزئته. طيب، لو نفرض إني هو دخل والإمام ساجد أو راكع في الركعة التانية، هو كده ما أدركش ركعة، هيتشهد معاه ويقوم يصلي، هيصلي 4 ظهر ولا هيصلي ركعتين؟ معايا سنة ثالثة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. طب المأموم جه وكان الإمام صلى ركعة وخلص القراءة بتاعة الركعة التانية وركع، أو جه بعد ما ركع الإمام وهو في السجود وكده لم يدرك أي ركعة كاملة مع الإمام، طب الإمام هيسلم، المأموم ده هيصلي إيه؟ هل هيصلي أربعة ظهر ولا هيصلي اتنين؟ يلا يا سنة تالتة نبتدي بقى نشتغل كده، طبعا انتوا يعني خلاص انتوا السنة دي تبتدوا ان انتوا تتخصصوا. طبعا اللي عايز يتخصص فقه يحضر نفسه من دلوقتي، لان لازم يجيب 85% في الفقه عشان يتخصص فقه، وكذلك العقيدة، عايز يتخصص عقيدة يعمل حسابه من دلوقتي ان التخصص ده بيلزم ان يكون جايب 85%. اللي حاضر معايا من الاول يقدر يجاوب السؤال ده بمنتهى السهولة. لا طبعا يا بنات، يعني هيكمل اتنين ازاي؟ هو دلوقتي الجمعة فاتت عليه، مش احنا قلنا اللي تفوت عليه صلاة الجمعة بيصليها ظهر؟ يا كده صلاة الجمعة فاتت عليه ولا ما فاتتش عليه؟ هو ما ادركش اي ركعة مع الامام، لم يدرك اي ركعة من الامام مع الامام، يبقى كده صلاة الجمعة مالها؟ صلاة الجمعة كده فاتت عليه، هيصلي ايه؟ صليها ظهر اربع ركعات، ماشي؟ يا طبعا في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا هنا هو لم يدرك مع الامام اي شيء، واقل شيء عشان ان هو يكون يدرك الجمعة ان يكون يصلي ركعة، والركعة بتحسب من ايه؟ بالفاتحة، ركعة يعني ركعة كاملة، هيقرأ الفاتحة وهيركع ويسجد السجدتين، دي الركعة، لان احنا ركعة فليق الي اخرى وقد تمت صلاته، يبقى دي اقل حاجة. طب هو ما ادركش حتى الركعة دي؟ لا كده خلاص فاتت عليه الجمعة وايه، وهيصلي ظهر ويستغفر الله عز وجل ويتوب الى الله عز وجل، وهيصليها ايه؟ ظهر، ماشي؟ فهمتوا الجزئية دي يا بنات؟ ثالثة، فهمتوا ليه كده؟ يا طبعا خلاف، ولكن طبعا ده الراجح في المسألة طبعا، بالدليل ايه؟ من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته، مفهوم؟ طيب الحمد لله. طيب شوفي هنا بقى عن جابر بن سمرة، عشان انا يعني برضو بيأكد تاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، وقال ابن المنذر هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، ثم يجلس. طبعا هو هنا الصحابة بيأكدوا، يعني احنا قبل كده خدنا حديث برضو، هنا برضو تأكيد تاني ان النبي كان يخطب قائما ثم يجلس وبعدين يقوم ايه؟ يخطب تاني، لان الجمعة ليها خطبتين، خطبة بتبقى طويلة شوية وبعدين يجلس الامام، بعدين يقوم تاني ويخطب خطبة تانية. فهنا الصحابي بيأكد فمن قال إنه يخطب جالسا فقد إيه كذب، لأن طبعا ابتدى يعني الأمراء في عصر بني أمية إن هم يخطبوا الجمعة وهم إيه قاعدين، طبعا هنا الصحابة لازم يوضح إن إيه، إن ده لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابن المنذر قال هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار كله، كل علماء الأمصار على إيه؟ على إن الإمام بيخطب الجمعة قائما، يجلس بس إيه؟ الجلسة اللي ما بين الخطبتين. طب كيف بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب؟ برضو هنا جابر بن سمرة بيقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وكل ضلالة في النار. وكان إذا خطب صلى الله عليه وسلم احمرت عيناه، وده يعني بيقول لك كأنه منذر إيه؟ منذر جيش. يعني لما كان بيخطب صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، لأن هنا يا بنات الخطبة بتاعة الجمعة ديت المفروض إن هو إيه؟ يوعظ الناس وبيذكر الناس، فلازم إيه؟ يقول كده الخطبة بقوة عشان الناس إيه؟ تتعظ وتتأثر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي إيه؟ جوامع الكلم. فهنا بيقول لك يعني من كتر ما هو يعني بيتكلم بقوة: من يهدي الله فلا مضل له وكل بدعة ضلالة، يعني كأنه يعني منذر، كأنه بينذرهم. يعني تخيلوا ايه، كأن كده العدو ايه هيغير عليكم. تخيلي انت ما يكون واحد بين يعني جاي كده وبينذر بيحذرنا ان في عدو جاي علينا، بيقولها كده بالراحة ولا ايه؟ لا، بكل قوة، بكل ما اوتي من قوة عشان ايه؟ يوعظ الناس ويذكره. طبعا خير الهدي هدي محمد، احسن طريق وطريق النبي صلى الله عليه وسلم هديه. وقال النبوي: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق. طبعا هنا ايه؟ كل بدعة ضلالة وكل إيه ضلالة في النار. وفي الشرع إحداث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا البدعة في اللغة طبعا لغة يعني بناخدها، ولكن طبعا اللي يهمنا الشرع، كل شيء عمل على غير مثال إيه سابق، ده في اللغة. لكن في الشرع إحداث يعني حاجة إيه جديدة، حاجة تأليف كده جديد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حاجة في الشرع ما كانتش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه وده يبتدي إن هو يعملها. طبعا وكل بدعة ضلالة، قالك ده يعني من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. عشان كده كل شيء أحدث ونسب إلى الدين، أحدث يعني إيه؟ يعني الناس عملته وهو إيه؟ حاجة جديدة، هي الشرع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها وهم أحدثوها وعملوها وكمان نسبوها للدين، ودي كمان لم يكن له أصل دين، ده يبقى إيه كده؟ ضلالة، والدين بريء إيه منه. وطبعا يعني انت ليكي طبعا إن شاء الله دراسة في العقيدة في الجزئية دي، إن البدع إن البدع بتنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة. طبعا البدع المكفرة زي الجبرية والقدرية، طبعا دول يعني البدع بتاعتهم في الاعتقاد أدت بيهم إلى الخروج من الملة. البدع المفسقة اللي هي تبقى معصية. طبعا وكل ضلالة في النار، يعني كل اللي هيخالف الحق الذي يعني اتضح لنا من الكتاب والسنة فهو طبعا ضلالة. ولذلك قد تكون المخالفة مؤدية إلى الكفر لتعلقها بإيه؟ بأصل الدين، حاجة بقى فيها عقيدة مش ضابطة زي القدرية والجبرية، أو تكون مجرد معصية اللي هي قلنا إيه البدعة المفسقة دي، طبعا مش هتخرج من الملة ولكن طبعا يعتبر اسم وإيه ويحرم فعلها. يعني حتى بيقول لك لو صدرت البدعة دي عن حسن نية وسلامة طوية هي برضو ذنب، هي ذنب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب هنا في سؤال، يعني لا يدركها بالركوع؟ هنا سؤال، الركعة بندركها بالركوع يا بنات؟ بل اللي احنا أخذناه العام الماضي تنسيتوا الفقه ولا إيه؟ إنه لا تتم صلاة الرجل إلا أن يقرأ بأم الكتاب. احنا واخدين العام الماضي ان الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن. تنسيتوا اركان الصلاة وشروط الصلاة والواجب، واجبات الصلاة ومستحبات الصلاة. قلنا ان قراءة الفاتحة ركن، مش واجب كمان، قراءة الفاتحة ركن. ركن، تعريف الركن ايه؟ بيكون داخل العمل وان لم يفعل بطل العمل. الركعة لا تتحقق إلا بقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين. نسيتوا ولا إيه؟ أنتوا اللي بتحسبوا؟ طيب إزاي لما بندخل مسجد يكون الإمام راكع بنحسب هذه ركعة؟ أنت بتحسبيها كده من دماغك؟ يعني أنا مش فاهمة يا بنات، الله يديك ويصلح حالكم، إحنا مش واخدين الكلام ده؟ مش خدنا إن قراءة الفاتحة تعد ركن؟ قراءة الفاتحة مش ركن، ركن في كل ركعة. انت فاهمين الجزئية دي ولا لا؟ هي سنة تالتة، نرجع بقى سنة تانية ندرس بقى تاني الأركان ايه والواجبات ايه والمستحبات ايه والشروط ايه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال، حبايبي دي خلاف واحنا اتكلمنا عنه، ده خلاف، ايوه خلاف وتكلمنا عنه، حديث ابي بكر تكلمنا عنه، وان شاء الله برضو يعني هيبقى لينا دراسة في الجزئية دي تاني في صلاة الجماعة. تعيدي الركعة مش احنا. بص حبيبتي، انتوا نسيتوا يا بنات، احنا قلنا ان قراءة الفاتحة دي منتشر لان ده مذهب الامام احمد، ومذهب الامام احمد يعني مغرق النت ومغرق الدنيا كلها. ولكن هنا عندنا قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة في كل ركعة. انا دلوقتي دخلت والامام راكع، هل الركعة دي انا قرأت فيها الفاتحة؟ لا، ما قرأتش الفاتحة، يبقى الركعة غير محسوبة. مش قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنازعوني الا بأم القرآن؟ يعني هنقرأ مع الفاتحة. وبرضو الجزئية دي يعني ممكن ندرسها تاني باستفاضة بقى مع صلاة الجماعة، يتضح لنا الامر باكثر. لكن اللي احنا خدناه العام الماضي ان قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، سواء كانت صلاة جهرية او صلاة سرية خلف الامام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوني الا بأم القرآن، يعني ما تقرأوش معايا حاجة الا اذا كان طبعا بيجهر بالقراءة الا الفاتحة. ماشي؟ طيب وإن شاء الله بإذن الله تعالى في صلاة الجماعة هنعيد الجزئية دي تاني. لكن هي في خلاف؟ نعم في خلاف. طيب هنا بقى عمار ابن ياسر بيقول لنا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ده يعد من فقه الإمام. يعني سبحان الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان طول صلاة الرجل، يعني المفروض في صلاة الجمعة تبقى الصلاة، صلاة الجمعة اطول من الايه؟ من الخطبة. وده يعد من علامة من علامات فقه الخطيب او الامام. وطبعا كما تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم خطبة موجزة، ولكن ايه زي ما بنقول كده واضحة مفيدة الناس استفادت منها. طبعا زي ما انتم شايفين الحال دلوقتي، ممكن مثلا زوجك، ممكن اخوك، ابوك، ابنك يروح لصلاة الجمعة، الخطيب عمال يجيب من الشمال واليمين ويجيب مترادفات، والناس ما بتستفادش حاجة. ها خدت إيه؟ سمعت ايه في صلاة الجمعة؟ طول الصلاة وانا نايم، خطبة طويلة جدا او حتى لو قصيرة، ولكن بدون فايدة، ما فيش استفادة منها. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان وتي جوامع الكلم، يوعظ الناس ويذكر الناس، هي المفروض خطبة الجمعة في كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طول صلاة الرجل، يعني المفروض في صلاة الجمعة يبقى الصلاة أطول من الخطبة. دي علامة من علامات فقه الخطيب، فقه الأمير اللي بيصلي بالناس أو الإمام اللي بيصلي بالناس. وشوفي يعني أم هشام بنت حارثة كانت بتقول إيه، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخطبة بتاعته ممكن تكون يقرأ قرآن ويفسره. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وتأويله، يعني كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وإيه وتفسيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تبقى الخطبة كده، يقرأ الصورة وإيه ويفسرها ويوضحها للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. إيه الحديث اللي تسألوا عليه؟ بتاعت حديث أم هشام بنت حارثة ابن النعمان، قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب. وفي حديث ابن عباس بعد كده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. إيه الخطأ؟ طيب يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة. عمار ابن اللي قبليها عمار ابن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة من فقهه يعني علامة من علامات إن هو إيه يعني فقيه، إن هو عالم. لأن خدي بالك يعني اللي كان بيصلي الجمعة بالناس هو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو اللي يصلي الجمعة ويصلي صلاة الجماعة. فهنا يعني لما أمير المؤمنين ده يصلي وتبقى الخطبة بتاعته قصيرة والصلاة طويلة، ده يدل على إنه عالم. طبعا يعني جيت بقى في عصر بني أمية، لا ابتدى يبقى إيه الخطبة طويلة وإيه والصلاة قصيرة. طيب يبقى كان من هديه صلى الله عليه وسلم إن كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وكان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان في النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح صلاة الفجر. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة وهل أتاك حديث، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اللي هي سورة الإنسان. ده من هدي صلى الله عليه وسلم إني في صلاة الصبح كان بيقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة الإنسان. ومن قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين نورا في السماء. عندنا طبعا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. بالنسبة لقراءة سورة الكهف، طبعا في أحاديث اللي هي قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة، لا دي أحاديث ضعيفة. ولكن الحديث الصحيح اللي صححه الألباني إني قرأت من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. بالنسبة بقى يعني أضاء له نور ما بين الجمعتين، طبعا يعني اختلف فيها العلماء في تفسير النور ده. في قال لك ده نور يعني الله عز وجل يوجده في قلب العبد، أو يبقى في نور في قبره، أو نور يوم القيامة. طبعا هنا يعني سبحان الله تلاحظي ان نص الحديث لم يتكلم فين النور ده بالضبط، هل هو نور في يقذف الله عز وجل في قلب المؤمن بحيث ان قلبه ده يبقى قابل للهداية مثلا، يفتح له أبواب طاعة، ييسر له الطاعة، يسدده مثلا في القول والفعل، ينجيه مثلا من المهالك، الله أعلم. أو ان هو نور في القبر، نور يوم القيامة، لم يتكلم يعني هنا. كلها دي أقوال علماء، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هو النور إيه بالضبط. يبقى خلاص المهم ان احنا نلتزم بهذا الامر. والقراءة طبعا اليوم بيبدأ من امتى؟ من اذان الفجر لحد اذان المغرب. يبقى هنا يستحب لنا ان احنا نقرأ سورة الكهف من اذان الفجر لحد اذان المغرب، ماشي؟ طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، والإمام يخطب فقد لغوت. طيب، طبعا هنا يعني من تكلم يوم الجمعة، طبعا هنا يعني احنا لازم طبعا بنجمع كل الأدلة، مش يوم الجمعة بقى كده الموضوع مفتوح، مش كل يوم الجمعة، يعني مش هيبقى من أذان الفجر لحد أذان المغرب، لا. هنا قال لك إيه؟ والإمام يخطب، يبقى كل النهي ده عن الكلام في إيه؟ في أثناء خطبة الجمعة، لما الإمام يطلع على المنبر خلاص المفروض ما يبقاش فيه كلام خالص. ليه؟ لأنك قال يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شبهه إيه؟ كمثل الحمار يحمل أصفار، عارفين يعني هو مش هيستفيد ولا ينتفع. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه اللي هيتكلم يوم الجمعة بالضبط كده زي الحمار حامل أصفار وهو مش عارف عنها أي حاجة، يبقى هو مش هينتفع بإيه؟ بالأجر بتاع يوم الجمعة، أو الأجر اللي هو يحصل عليه لما لا يتكلم ويقصد للإمام. لدرجة إني اللي هيقول لي يعني مثلا، يعني سبحان الله يا بنات، لما بتروحي صلاة الجمعة بتاكي جدي كده يعني تلاقي مثلا بنات كده على جنب وعمالة تتكلم، واللي داخل واللي خارج، وده عمالة تكلم دي ودي، كل واحدة قاعدة تتكلم. كل ده يعني انت حتى لو قلت لهم انصتوا اسمعوا الخطبة انت برضو كده ايه؟ لغوتي. شوفي هنا: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، رغم ان انت يعني هنا بتأمري بمعروف التاني عن منكر، لا، طالما الخطبة شغالة ما بتتكلميش خالص، بتخشي. افرضي مثلا انت داخلة الجمعة طبعا النساء مع لها صلاة الجمعة، خدي بالك صلاة الجمعة دي واجب على الرجال، فالمفروض انت يعني الرجل لما بيدخل الإمام على المنبر لا بيلقي سلام ولا بيرد سلام ولا فيش ولا كلمة ولا حتى أنصت. يعني شوفي مجرد أنا حتى بأمر بدي مفيش أنصت حتى. شوفي هنا في زيادة للإمام أحمد: فقد لغوت عليك بنفسك. فقد لغوت، وقعت كده في اللغو، واللي هيمس الحصى برضو فقد لغى عليك بنفسك، عليك بنفسك، مفيش دعوة بحد. طبعا اللاغي ده لا جمعة له. طيب يعني إيه لا جمعة له؟ يعني مفيش ليه أجر الجمعة، هو بس أسقط الفرض لأن ده واجب عليه. يعني الله عز وجل في يوم القيامة مش هيقول له أن أنت ما صليتش الجمعة، لا هو صلى الجمعة بس مفيش أجر، الأجر المترتب عليها خلاص كده. ليه؟ لأن هو تكلم والإمام إيه؟ يخطب. كمان الكتابة، كذلك الكتابة، فالقلم إحدى اللسانين. يمكن إحنا خدنا قبل كده الحديث ده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القلم إحدى اللسانين. يعني لا هكتب، لأن في ناس ليه مطلعة نوتس كده وعمالة تكتب ورا الإيه الخطيب، حديث بقى ولا أي يعني آية، أو بتكتب ورا الخطب، ما ينفعش، لأني القلم إحدى اللسانين. إحنا المفروض لا نتكلم طب يعني باللسان. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلم، يعني أنت ما بتكتبي بالقلم ده إحدى اللسان، يعني برضو لا تكتبي بالقلم ده برضو أنت إيه هتحاسبي عليه. يعني هتروحي، اللي هيروح صلاة الجمعة هينصت للإمام، لا هيتكلم ولا هيكتب ولا قاعد منصت للإمام فقط. طب قال لحد انصت، امره بمعروف، او ابتدى يطلع بقى ويكتب، ولا كل ده ايه كده لا جمعة له، ملوش اجر في الجمعة. طيب عن جابر، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. طيب هنا رجل، النبي قائم بيخطب يوم الجمعة، دخل رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ صليت تحية المسجد يعني. فقال إيه؟ لا، لا أنا ما صليتش. قال قم فصلي ركعتين. هنا طبعا الحديث ده بيدل على مشروعية أن الإمام يتكلم مع المأموم، والمأموم كمان إيه يتكلم مع الإمام. يبقى ده خارج إيه من النهي اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الخطب. ليه؟ لأنه الرجل دخل والنبي إيه صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي بهو النبي يكلم مين؟ كلم المأموم. أصليت؟ المأموم رد على الإمام قال لا، قال فصلي ركعتين. يبقى إذن هنا ده استثناء مستثنى، إني الإمام ممكن إن هو يكلم المأموم والمأموم يكلم الإمام بس، لكن مأموم ومأموم لا، في نهي. طيب وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى والنبي العيد، زيد بن أرقم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخص في الجمعة. رخص إيه في الجمعة؟ هنا صادف اني العيد جه يوم الجمعة، ودي ساعات بتحدث، يعني تلاقي العيد جه يوم الجمعة، سواء طبعا عيد الفطر او عيد الايه او عيد الاضحى. جه امتى؟ يوم الجمعة. طيب احنا هنا الصحابي اللي هو زيد بن ارقم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الايه العيد، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه رخص في الجمعة، يعني اللي عايز يصلي الجمعة يصليها، طب واللي مش عايز خلاص. يبقى في هنا ايه رخصة. لو كان العيد يوم الجمعة ورجل صلى صلاة العيد رخصته النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما يصليش الجمعة، طب وان صلاها يستحب له. هنا بقى صلاة الجمعة تبقى على استحباب، من شاء ان يجمع فليجمع. يبقى هنا من شاء، طبعا يبقى هنا صيغه ايه تمريض، يبقى تدل على ايه على الاستحباب. يعني لو صادف ان العيد جه يوم الجمعه، اللي صلى من الرجال العيد الجمعه بالنسبه له على استحباب. شوفي هنا فمن شاء، دي طبعا صيغه التمريض بتدل على يستحب لي، فعل صلى الجمعه ليه اجر، طب ترك صلاه الجمعه هنا ايه ليس عليه ايه وتر. من شاء ان يجمع فليجمع. يبقى هنا الحديث بيدل على انه يجوز لمن صلى صلاة العيد ان تسكت عنه ايه صلاة الجمعة. واذا صلى، طب واحد صلى يستحب له ذلك، له الاجر. يبقى ايه دي رخصة، دي رخصة في ايه في صلاة الايه الجمعة. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. خدي بالك، لأن أنت بتجدي إيه في المساجد اللي بيروح صلاة الجمعة، أول ما يأذن المؤذن تلاقي كل واحدة قامت الله أكبر، أنت بتصلي يا حاج؟ مفيش صلاة قبل صلاة الجمعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ان هم قبل صلاة الجمعة شيء، يعني قبل ايه؟ قبل ما يصلوا الجمعة مفيش ايه، لان هي بيأذن الامام بيخطب الخطبة الاولى وبعدين بيجلس وبعدين الخطبة الثانية وبعدين قال وبيصلوا، مفيش بقى ايه سنة، مفيش سنة قبلية للجمعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، فليصلي بعدها إيه؟ 4 ركعات. طبعا دي طبعا على استحباب، ده على إيه؟ استحباب. طيب آخر جزئية إن شاء الله نتكلم عنها، أن معاوية قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. طيب هنا معاوية بيقول لما تصلوا الجمعة، مش بعد ما نصلي الجمعة السلام عليكم السلام عليكم نقوم ونجيب ايه السنة بتاعت صلاة الجمعة، لا. ودي طبعا حتى يعني امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ما نوصلش صلاة بصلاة، نوصل صلاة بصلاة يعني ايه؟ يعني نسلم السلام عليكم السلام عليكم نروح قايمين وايه ونصلي على طول بعدها، لا، نفصل. طبعا نفصل بايه؟ تتكلمي او تخرجي، يعني بمعنى ان انت مثلا تذكري الله تقولي سبحان الله والحمد لله مثلا، او تستغفري الله او تكلمي حد، او مجرد ما انت تتحركي يبقى كده فصلتي ما بين الصلاة والصلاة. واخدين بالكم؟ يبقى تفصلي ما بين الصلاة والصلاة بايه؟ بكلام او تتحركي او تذكري الله عز وجل، يبقى كده ايه فصلتي ما بين الصلاة والصلاة. ده أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سواء كان صلاة الجمعة أو أي صلوات أخرى، يعني المغرب ده بتلاقيها قوي منتشرة في المغرب، تلاقي بعد ما السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر وروح إيه قايم يصلي السنة على طول، لا، ده تتكلم. أو المفروض طبعا إحنا بنختم الصلاة، اختم الصلاة بعدين نبقى طب لا ده أنا أصلاً مستعجل، يبقى هتتكلم أي كلام سواء مثلا زي فلان أو سبحان الله اذكري الله، أو تتحركي أي حركة وتبتدي تجيبي إيه السنن اللي أنت عايزة تصليها بعد كده. هنتوقف لحد هنا كده، طبعا كان كتيرة، أرجو أن أنت من دلوقتي تبتدي تعملي النوتس بتاعك اللي هتخش بيه الامتحان، لأن إحنا أخذنا أكتر من نقطة في صلاة الجمعة. زي ما انت شايفة المنهج بتاع سنة ثالثة منهج سلس، منهج بسيط، منهج هيعرفك حاجات كتيرة جدا عن أنواع الصلوات المختلفة. طيب هنا برضو يعني السؤال تاني، أنا إذا أدركنا الركوع في الركعة لم نعدها، لا، الركعة بتعد بقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن. انتوا يا بنات فاهمين الركن يعني ايه؟ أرجو بقى أن احنا نراجع ما معنى كلمة شرط، ما معنى كلمة ركن، ما معنى واجب، ما معنى مستحب. الركن اللي لم يفعل بطلة الصلاة، طالما دي ركن في الصلاة إن تركناها بطلة الصلاة. يعني طبعا هتبقى الركعة دي اللي إيه اللي انت ما قرأتيش فيها دي خلاص ما تتحسبش، لأن انت ما أتيتيش بركن فيها. الفتحة ركن في كل ركعة، فتحة ركن في كل ركعة، ماشي. في أي أسئلة يا سنة تالتة؟ طيب الحمد لله. طيب بإذن الله تعالى حضرة قادمة. نكمل صلاة الجمعة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.